بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله بارك الله. حياكم الله. إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من رأس تنورة، تقول: أرجو عرض سؤالي الآتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. تقول في رسالتها وهي مطولة بعض الشيء: لقد تزوجت برجل من مدة 26 سنة، وأنجبت منه ابنين وأربع بنات، وقد مكثنا 10 سنوات على خير ما يرام. وبعدها بدأت ألاحظ على زوجي تغيرا في عينه، مما جعلني أخاف من ذلك وأكره هذا المنظر ولا أطيقه. وإذا دخل علي في البيت أرى كأن في عينيه نارا، مما يجعلني لا أطيق الاجتماع به ولا السير معه ولا أجلس معه من أجل الخوف الذي يساورني إذا رأيته، لأنه في حالة غير طبيعية مما أشاهده في عيونه. وقد أخذني أخي إلى جدة ليعالجني هناك خشية أن يكون بي مرض، وأنا ليس بي مرض، وقد ذهبت إلى أهلي 4 مرات من أجل ذلك ويردونني عليه. وبعد ذلك أخذت إحدى البنات وذهبت إلى الرياض واستأجرت بيتا وسكنت فيه، ثم جاء أهلي وأخذوني وردوني إلى بيت زوجي في المنطقة الشرقية. وقد اتهمت أيضا بفقدان الذاكرة وأنا ليس بي شيء بحمد الله. وقال أخي: إن عندي انفصاما في الشخصية وإني مجنونة، فأرجو من مكارم أخلاقكم أن تتفضلوا بتوجيهي كيف أتصرف حتى أعود إلى حياتي الزوجية كما كنت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالذي أرى في مثل هذا عرض الحالة على من تظنين أن عنده خبرة بهذا المرض النفسي الذي حدث لك، لعله يجد علاجا لهذا. هذا مرض نفسي يعرض على أطباء العلاج النفسي، علاج الأمراض النفسية، لعله يجد لك علاجا. وإما يعالج به مثل هذا العناية بالقرآن الكريم: نفسي يديك عند النوم، فتنفثي في يديك عند النوم، قل هو الله، تقرأي قل هو الله عبد المعوذتين 3 مرات عند النوم، وتنسحين بذلك على ما أقبل من جسدك، على الرأس والوجه وما أقبل من الجسد 3 مرات عند النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا إذا اشتكى شيئا عليه الصلاة والسلام، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، وقراءة الكرسي عند النوم، كل ذلك من أسباب العافية والسلامة. وهكذا قراءة الكرسي بعد كل صلاة، قراءة قل هو الله ذو المعوذتين بعد كل صلاة، مع تكرار السور 3 بعد المغرب والفجر 3 مرات، كل هذا من العلاج لهذا المرض إن شاء الله، لأن قد يكون هناك شيء مما عين وإما غير ذلك من أعمال سيئة من بعض خصومك أنت وزوجك. المقصود أن هذا قد يكون هناك عمل غير صورة زوجك في نظرك وفي مقابلتك له من عمل بعض المفسدين، أو عين النظرة يسمونها النظرة، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فإذا فعلت ما ذكر من القراءة والتعوذات فلا بأس. ونرجو لك الشفاء. وإن عرضت نفسك على بعض أطباء النفس من رجال أو نساء أخبرتهم بالواقع ربما يكون عندهم شيء من العلاج. نسأل الله لك الشفاء والعافية. أما ما يتعلق بالنزاع والخصومة هذا لدى المحكمة، إذا كان هناك نزاع من هذا المرض هذا عند المحكمة. جزاكم الله خيرا. يبدو أن النزاع أو الخلاف بسبب هذه هذا الحالة، هذا الظاهر ما حصل لها من التغير. نعم. في نظرها. نعم. بالنسبة إلى زوجها. نعم. قد يكون هذا شيء واقع، قد يكون شيء في عينها فقط. والله أعلم. سماحة الشيخ، نفترض أن الزوج يستمع إلينا الآن، هل من كلمة للزوج والمرأة في هذه الحالة الحديثة عليه؟ نوصي الزوج بالعناية بها، بالأساليب الحسنة والكلام الطيب. نعم. والخطاب المناسب والدعاء، كل من يدعو الله يزيل ما حصل، هي تدعو ربها أن الله يشفيها مما أصابها، والزوج كذلك يدعو الله يشفيه مما وقع ويشفيها مما وقع، يسأل ربه أن الله يشفيه مما وقع إن كان هناك شيء فيه، ويسأل ربه لها أيضا أن الله يشفيها ويعافيها مما أصابها. الدعاء سلاح المؤمن. الله والله يقول سبحانه ادعوا لي استجب لكم. فنوصي كل من هو بسؤال الله العافية والشفاء مما حصل، وأن الله يعيد الحالة إلى حالتها الأولى الحسنة، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ، المريض قد لا يحسن معالجة نفسه، هل تنصحونها بأن يقرأ عليها بعض الناس أو يصف لها بعض الوصفات المناسبة؟ لا، هي تقرأ، لكن تقرأ أو يقرأ لها زوجها أو يقرأ لها أخوها أو أبوها. نعم. أو امرأة صالحة تقرأ تنفذ عليها. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عدن، من إحدى الأخوات المستمعات، هي بنت عبد الله من عدن. بنت عبد الله بعثت بأربع أسئلة، تقول في أحدها: إذا لعب الشيطان الرجيم بالإنسان وتلفظ لسانه بكلمة إلحاد، هل عليه كفارة يكفر بها عن هذا الذنب العظيم، وما هي هذه الكفارة؟ عليه التوبة إلى الله، البدار بالتوبة والندم، لأن يندم على ما حصل منه، يجزم على أنه لا يعود، يجزم عزما صادقا أنه لا يعود، ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل ذنب من كفر أو غيره علاجه التوبة، وإذا كان في حد شرعي كالزنا ونحوه فبعلاجه الحدود الشرعية، ولكن العبد يستتر بستر الله ولا يبدي عورته، بل إذا وقع منه شيء عليه المبادرة بالتوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه وسؤاله أن يمن عليه بالتوبة ويندم على ما مضى، لازم أن لا يعود، ينتهي في بعدها عن أسباب الشر وعن مجالسة أهل الشر، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز استخدام وسماع الطبل في الأفراح إذا تعذر وجود الدف؟ لا لا يجوز. لا يجوز استعمال الطبل ولا غيره من آلات الملاهي كالعود والكمان والموسيقى وأشبه ذلك، إنما يباح الدف فقط إن وجد، وإلا فلا، ما لزوم شيء آخر، يكفي تحدث وكلام والأغاني جائزة بين النساء بما بينهن لا بأس، أما الطبل فلا يصلح. هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟ لا حرج في الرقص بين النساء خاصة، كما في أخلاق بين الرجال لا بأس بالرقص ولا حرج فيهم ولا نعلمه بأسا، وكذلك الأغاني العادية في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها وحش وليس فيها دعوة إلى منكر ولا تحبيل لمنكر، هذا لا بأس. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها وقالت لها: بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لك، وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددت لتكسب الباقي، هل في هذا ربا؟ إذا سمحت صاحبة المال بالتقسيط فلا بأس، وإلا فلا، لأنها لم تأذن لها بالتقسيط، إنما أمرتها بالبيع بكذا وكذا وما زاده لها، فإذا سمحت بالبيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك، لأن الحق حقها. جزاكم الله خيرا. إذا دفعت الثمن تلك مقدما وهي استلمت القيمة بالتقسيط، إذا باعته بثمن مؤجل ومعجل، لأن قاسها بيعي بعشرة آلاف، نعم، وباعته بعشرة آلاف معجلة وثلاثة آلاف وأربعة مؤجلة، فزيادة لها، زيادة للبائعة، للبائعة الوكيلة، أيوة، لأنها لم تضر الموكلة. طيب، المال اللي طلبته الموكلة عرضته هي حصل لها وهو عشرة مثلا، فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الموكلة، نعم، الآذنة، فالزائد للدلالة. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين نون تا من السودان دار مالي. أخونا يقول في رسالته: حلفت ثلاثا على ألا أفعل شيئا معينا وفعلت ذلك الشيء، فماذا علي؟ عليك كفارة يمين، ولو كررت اليمين مرات كثيرة، ما دام شيء واحد، ما دام المحلوف عليه شيء واحدا فالواجب كفارة واحدة. مثل أن تقول: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ثم كلمته عليك كفارة واحدة. أو والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، ثم زرته كفارة واحدة. أما إذا كان على أفعال كل فعل له كفارة، أن تقول: والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أفعل كذا شيئا آخر، كل واحد له كفارة. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم من يطوف بالقبر ويدعو الله عنده؟ وهذا ألاحظه كثيرا في بعض الأماكن. الطواف عبادة لله عز وجل، من أفضل العبادات، ولكنه يختص بالكعبة، لا يطاف على الكعبة، من طاف بالقبور يريد التقرب إلى أهلها فقد أشرك، مثل من يدعوها ويستغيث بها وينذر لأهلها. أما إذا طاف بالقبر يقصد التقرب إلى الله يحسب أنه جائز، فهذا بدعة ومنكر، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما قصد صاحب القبر وإنما قصد التقرب إلى الله يظن أنه يجوز، فهذا بدعة ومنكر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون بهذا مشركا إلا إذا قصد التقرب بالطواف الميت ليشفع له، هذا يكون مثل قولها يا سيدي يا غيثي أو شمريضي أو المدد المدد، كل هذا من الشرك الأكبر، أو ينذر له أو يذبح له. يقول في سؤال آخر: لي جدة تدعو الله وتدعو معه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأشخاص، وإني لأغضب لذلك بشدة مع أن جدتي قليلة السمع لا تسمع إلا برفع الصوت، كيف أتصرف معها لو تكرمتم؟ عليك أن تعلمها ولو برفع الصوت، لأنها لا تسمع، هذا الرفع لا يضر، لأنك إنما رفعت لتسمعها لا لأهانتها ولا لإدخال السوء عليها. والنهي الذي جاء في القرآن ولا تنهرهما، هذا إذا كان على سبيل الإيذاء والإهانة، أما إذا كان على سبيل التفهيم لأنها ضعيفة السمع فلا حرج في ذلك. المقصود أنك توهمها وتعلمها أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي شرك أكبر، أنه لا يجوز لها أن تستغيث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تدعوه مع الله، ولا تقول مدد المدد أو انصرني أو اشف مريضي أو عافني يا رسول الله أو رد علي كذا وكذا، هذا من خصائص الله، لا يجوز طلبه من الموتى، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويدعى له، أما أن يطلب منه الدعاء، يطلب منه شفاء المرضى، أو يطلب منه النصر على الأعداء أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر، لا يجوز معه ولا مع غيره من الناس. هكذا طلب المدد أو شفاء المرض أو الرزق أو طول الأجل أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من غيره، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها المستمع حاميم ميم، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة في البيت؟ علما بأن المسجد ليس ببعيد عن بيتي، ولكني أذهب لصلوات الجمعة وأصلي التراويح وأذهب بعض الأوقات، فهل صلاتي صحيحة؟ لا يجوز للمسلم أن يصلي في البيت وهو قادر على المسجد ويسمع النداء، بل عليه يجيب ويصلي مع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد لائم إلى المسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وفي رواية قال: لا أجب خلصة. فإذا كان رجل أعمى الذي ليس له قائد لائم ليس له رخصة، فكذا بالصحيح البسيط. المقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد وعدم الصلاة في البيوت. واختلف العلماء هل تصح أم لا تصح إذا صلى في البيت، فالأكثر معنى أن تصح مع الإثم، وقال آخر لا تصح، يعني من شرطها أن تؤدى في الجماعة مع القدرة. فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على أدائها في الجماعة ببيوت الله عز وجل، وأن تحذر التساهل بذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه هم يحرق على المدخلين بيوتهم، وما ذاك إلا لشدة الجريمة. فاحمد الله يا أخي على ما أعطاك من العافية، وبادر وسارع إلى أداء الصلاة في الجماعة ما دام المسجد قريبا تسمع النداء. لو كان النداء بالصوت العالي لا بالمكبر فإنه يلزمك الحضور، أما بالمكبر فإن المكبر يسمع من بعيد، إذا كان بعيدا عنك يشق عليك الحضور. وربما فاتت الصلاة إذا خرجت بعد الأذان، ربما فاتت الصلاة لبعده، فلا يلزم، فتصلي أنت وجيرانك في محل آخر حتى يبنى لكم مسجد. أما ما دام قمت تسمع النداء فالواجب عليك أن تذهب إليه، وإذا كان السماع بمكبر واستطعت أن تذهب فهذا خير عظيم، وإن شق عليك ذلك جاز لك أن تصلي وحدك حتى يتيسر لك جماعة أو مسجد قريب. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، وأنت لا تسمع النداء لولا المكبر. أما إذا كان تسمعه لو كان هناك نداء بدون مكبر تسمعه لقربه فإنه يلزمك الصلاة مع إخوانك. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن نصلي ركعتين؟ وعندما ننوي نقول: أصلي ركعتين عن روح الرسول محمد وأقرأ فيهما التحيات وسورة قصيرة من القرآن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالصلاة التي ذكرتها، الصلاة عليه أن تقول ما أوصى به أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا أمرهم عليه الصلاة والسلام، وهي ذات أنواع، هذا أكملها. ومن أنواعها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع. ومن أنواعها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أتى المسلم الواحد من هذه الأنواع أو ما جاءه معناها كفى ذلك، ولكن أفضلها أن يجمع بين الصلاة على محمد وآله والتبريك على محمد وآله، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الظالم إنك حميد مجيد، هذا أكمله. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: إذا ذهبت إلى المسجد وانتهى المؤذن من الأذان وصلوا السنة القبلية ولم أدركها معهم بل قاموا لأداء صلاة الفرض، فهل يجوز أن أصلي السنة القبلية بعد الفرض أم أصلي السنة البعدية وسقطت عني القبلية؟ المشروع لك صليهما جميعا، القبلية والبعدية بعد الصلاة. إذا جئت في الظهر وقد أقيمت الصلاة فإنك صلي مع المسلمين، ثم إذا فرغت من الصلاة والأذكار صلي السنة القبلية 4 ركعات والبعدية 2 ركعات. هذا هو المشروع. وقد روى الترمذي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، في بعض الأحيان لم يصلي القبلية إلا بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل السادة المستمعين، فهذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إنني عندما أذهب إلى المسجد أصلي 2 ركعات وأقول أصلي 2 ركعات تحية المسجد، فهل يجوز؟ وهل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا؟ أعيد. يقول: إني عندما أذهب إلى المسجد أصلي 2 ركعات وأقول أصلي 2 ركعات تحية المسجد، فهل يجوز؟ وهل كان أصحاب الرسول يفعلون هذا؟ السنة للمؤمن إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعات تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، حتى ولو كان خطيب يخطب يوم الجمعة، حتى ولو كان في وقت النهي على الصحيح كالعصر والصبح وبعد الفجر. السنة إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعات، ولا حاجة إلى أن يقول صلي 2 ركعات بالتلفظ بالنية، لا حاجة، يكفي قلب نية القلب تكفي، والتلفظ بالنية بدعة في أصح قول العلماء، فلا يتلفظ بالنية عند الوضوء ولا عند الصلاة، ولكن بقلبه يصلي 2 ركعات، وناوي بقلبه أن 2 ركعات، وهكذا ينوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكفي، ولا حاجة إلى يتلفظ. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أقوم في أيام رمضان عند انتهائي من صلاة التراويح وأعود إلى البيت في قراءة القرآن والصلاة حتى صلاة فجر اليوم الثاني، وأقول أصلي 2 ركعات طاعة لله تعالى وأكبر وهكذا طيلة الليل. يقول: إني أقوم في أيام رمضان عند انتهائي من صلاة التراويح وأعود إلى البيت في قراءة القرآن والصلاة حتى صلاة فجر اليوم الثاني، وأقول أصلي 2 ركعات طاعة لله تعالى وأكبر وهذا طيلة الليل حتى انتهاء رمضان، فهل عملي هذا صحيح؟ أما في العشر الأخيرة فلا بأس، كان النبي يحييها عليه الصلاة والسلام في رمضان، يحييها بالعبادة ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. فأما في العشرين الأول فالأفضل لك ألا تحييها بل تنافيها بعض الوقت حتى تستعين بنومتك على قومتك وعلى أعمالك النهارية، فتصلي ما يسر الله مع المسلمين في المساجد وتنام. أما العشر الأخيرة فإنه يسحب إحياؤها بالعبادة بالقراءة والصلاة. ثم المؤمن لا يتلفظ بالنية يقول أصلي كذا وكذا، ينوي بقلبه يكفي، سواء التراويح أو صلاة الفريضة أو الراتبة أو غير ذلك، لا حاجة للتلفظ. فلا يقول نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي 2 ركعات أو نويت أن أصلي صلاة الضحى أو نويت أن أصلي صلاة العشاء، كل هذا لا أصل له. كما أنه لا يقول أيضا نويت أن أتوضأ أو أن أطوف أو أسعى، كل هذا لا أصل له. القلب هو محل النية، ينوي بقلبه والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. كيف صيام عاشوراء وكيف صيام أيام هجرة الرسول، وهل يجوز صيام اليوم 10 منه؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. يقول: كيف صيام عاشور وكيف صيام أيام هجرة الرسول وهل يجوز صيام اليوم العاشر؟ أرجو توضيح ذلك مع الشكر. أما صيام عاشوراء فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر. كل هذا في مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم، يعني مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيره من الكفرة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، لا اليوم الأول ولا غيره. وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا يوم الفتح كلها لم يشرع الله صيامها سبحانه وتعالى، وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها في أيام البيت كان أفضل، صيام ست من شوال بعد رمضان. كل هذه أمور مستحبة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، بل يكون بدعة إذا قصد ذلك. جزاكم الله خيرا. مستمع مواطن مصري الجنسية مقيم في العراق يقول: لقد أصابني حريق في شهر رمضان ولم أستطع الصيام، والطبيب الذي كان يشرف على علاجي كان طبيبا مسلما ونصحني بعدم الصيام، لم أطعم مساكين لحالتي المادية الضعيفة، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. يقول: أصابني حريق في شهر رمضان فلم أتمكن من الصيام، والطبيب المعالج كان طبيبا مسلما ونصحني بعدم الصيام، لم أستطع أن أطعم مساكين، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. إذا كنت تستطيع الصيام تصوم تقوي والحمد لله، وإن كنت لا تستطيع الآن فيؤجل حتى تستطيع، وإذا استطعت تصوم الحمد لله وليس عليك شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. والله يقول سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحرق الذي أصابه نوع من المرض. أما إن قرر الأطباء أنك لا تستطيع الصوم وأن هذا المرض مستمر، وأن صار هذا المرض ملازم لا في حيلة فيما يظهر لهم، فإنك تطعم عن كل يوم مسكين من أيام التي أفطرتها نص صاع من التمر أو نحوه كالرز والحنطة، ويكفي إذا كنت عاجز عن الصيام حسب تقرير الأطباء أن هذا المرض الذي حصل بسبب الحريق ملازم ولا يرجى برؤه فيشق عليك الصوم معه، تطعم عن كل يوم مسكينا من قوت البلد نص صاع من قوت البلد. أما إذا قدرت فإنك تصوم، وإذا أخرت الصيام مع القدرة حتى جاء رمضان الآخر يكون عليك طعام مع الصيام زيادة، تصوم تطعم عن كل يوم مسكين، لأن لا يجوز تأخير الصيام إلى رمضان الآخر وأنت قادر. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.